الوقف لا كما قلنا انه لا يباع ولا يتاجر فيه، فانما يبقى كما طلب صاحبه ويصلح ويعتنى به. يقول ذكرتم عن سكوت الصحابة عن فعل عمر رضي الله تعالى عنه بأنه شبه إجماع، فهل هذا ما يسمى بالسكوت بالإجماع السكوتي؟ نقول نعم، هذا هو الإجماع السكوتي، وأن يقول الإنسان قولا فيسكت البقية ممن هم من أهل العلم فيعلمون بمقالة القائل ويسكتون عنه مع عدم المانع من ذلك. وحجيته يا محل بحث عند علماء أصول الفقه، بعضهم يرى أن له حجية الإجماع غير السكوت، وبعضهم يراه دون ذلك. يقول يقوم بعض القائمين على إدارات بعض الأوقاف بشراء عمائل سكنية من الموقوف عليهم، لكن يشترطون على الباع أن يسجل في العقد قيمة زائدة على التي بيع بها الوقف، ما حكم هذا العمل؟ هذا العمل غش، وهذا لا يجوز، وعمل محرم لأنه من الكذب والاحتيال، والإنسان الذي يعمل هذا العمل لا يجوز أن يلي الوقف، لأنه لا يعمل لمصلحته، وإنما هو مخادع وكاذب في عمله. يقول امرأة أحرمت عند مرورها بالميقات ثم حاضت بعد وصولها مكة، فتعود إلى الميقات بعد طهرها أم أنها تبني؟ هذه إذا طهرت تأتي إلى الحرم وتطوف وتسعى ثم تقص شعرها وبهذا تتم عمرتها ولا تحتاج إلى الرجوع، لأنها لا تزال هي محرمة، تجتنب جميع محظورات الإحرام، هي الآن محرمة ويلزمها أن تجتنب جميع محظورات الإحرام، فلا يقربها زوجها ولا تمس طيبا ولا تقلم شعرها ولا ظفرها ولا تقص شيئا من شعرها. يقول هل يصح شهادة أخوي الخاطب على عقد النكاح؟ نقول نعم، وهل لو تم العقد بين الخاطب والولي والشهود دون كتابة ودون مأذون شرعي فهل يصح العقد؟ نقول نعم، لأن العقد هو قول الولي زوجت وقول الزوج قبلت بحضور اثنين من الشهود العدول، فإذا تم ذلك إذا حصل ذلك فقد تم العقد. وعما الكتابة فهذا احتج إليه لما فسدت الذمم وكثر العبد، وإلا فالعقد يتم من دون حاجة إلى كتابة من عند المأذون ونحوه. يقول هل يجوز استثمار الوقف من قبل المستثمرين حيث يهدم الوقف وينشأ بدلا منه عمارة مكونة من أدوار متعددة على أن يعطى الموقوف عليهم مبلغ معين لمدة معينة ثم يعود الوقف إليهم تحت تصرفهم؟ نقول إذا كان في وقت الحاضر تعطلت مصالحه و لا يستثمر منه على الاستثمار الصحيح فلا بأس من أن يتفق مع أحد يقوم بإصلاحه ويستفيد منه مدة معينة، ثم بعد ذلك يعود إلى الموقوف عليه، بمعنى أنه يأخذ أجرته في البناء من استثماره لهذا الوقت، لكن هذا كله مشروط بأن يبقى للوقف صفته الدائمة والثابتة وأن لا تتعطل، بمعنى أنه لا يعرض للزوال، لأن هذا يخل بمقصود الواقع. يقول يقرأ القرآن جماعة على لسان واحد في بعض دول المسلمين، ما حكم ذلك في الشرع، وهل يرخص فيه للمتعلمين علما أن هذه الطريقة تجيد في الشرع؟ قراءة القرآن إذا كان خلف معلم يعلمه لأجل أن يحفظوه ويجودوه ويتقنوا حفظه فهذا لا بأس، وهذا من تلاوة القرآن المطلوبة. اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، هذا هو المقصود. أما إذا كان لا مجرد ترديد القرآن وهم كلهم بصوت واحد وبعضهم قد ينطق الكلمة وبعضهم لا ينطقها، فإن هذا لم يكن معلوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أصحابه ولا على عهد التابعين ومن تبعهم، فلا يكون هذا العمل مشروعا، وإنما العمل مشروعا يقوم إنسان يدرسهم ويعلمهم كيفية النطق الصحيح للآيات ويرددون وراءه متابعة له لأجل إتقان حفظهم. يقول إنسان يشرع له قصر الصلاة وصلى خلف إمام مقيم يصلي أربعا، فهل يقصر أثناء الصلاة الأربع؟ نقول لا، إذا أتم المسافر بمقيم لزمه الإتمام، ولو أنك لم تدرك مع الإمام إلا ركعتين فبعد سلام الإمام يلزمك أن تأتي بإثنتين لتتم أربعة، فالإمام إذا كان يتم فيلزمك أن تتم خلفه ولا تقصر خلف من يتم. يقول إنسان كان مجاهدا 7 سنوات ومر عليه رمضان في هذه السنوات 7 لم يصم ثم قضاها جميعا، هل عليه فدية أو كفارة أو عمل أي شيء؟ نقول نعم، عليه عن كل يوم مسكينة، عليها يطعم عن كل يوم مسكينة مقدار 1.5 كيلو عن كل يوم من طعام أهل البلد. يقول إنسان قمت بالاغتسال في أبيار علي ولبست ملابس الإحرام وقبل صلاة ركعتي السنة قمت بقص الأظافر بعد ارتداء ملابس الإحرام وقبل صلاة السنة وفي نفس الميقات وذلك على سبيل النظافة، فما حكم قص الأظافر؟ هذا لا بأس به وهذا هو المطلوب، لأنك لم تحرم بعد، وإن كنت لبست الملابس لكن يظهر من سؤالك أنك لم تعقد النية إلى الآن، لم تدخل في العمرة، فهذا هو المطلوب أن الإنسان يتنظف ويقلم أظفاره ويزيل الشعر غير المرغوب فيه قبل عقده النية، فهذا هو المطلوب فلا شيء عليك إن شاء الله. يقول ما حكم رفع اليدين عند دعاء الخطيب يوم الجمعة؟ هذا لا ينبغي، مكروه أن الإنسان أثناء دعاء الخطيب في خطبة الجمعة يرفع يديه. وقد أنكر عمر رضي الله تعالى عنه على من رفع يديه، فهذا الموطن لا ترفع فيه الأيدي، وإنما يجب على الإنسان أن يكون منصتا إنصاتا تاما ولا يرفع يديه، وإن كان يؤمن لكن من دون رفع اليدين. لا بأس. يقول هل رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة المكتوبة بدعة؟ اتخاذ ذلك عادة لم يكن معروفا أن الإنسان بعد كل صلاة يدعو، إنما الإنسان يدعو دعاء العبادة وهو الاستغفار وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وقراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، فهذه يتبعها الإنسان من دون رفع يديه. والدعاء يكون بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل السلام، هذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يكون الدعاء في آخر الصلاة. اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه تقال قبل السلام ولا يكون الإنسان رافعا يديه، وبعد السلام يدعو بتلك الأدعية دون أن يرفع يديه. لكن لو أنه احتاج للدعاء في هذه في لحظة من اللحظات أو في مرة من المرات أو نحو ذلك في شيء معين فلا بأس، لكن لا يتخذ ذلك عادة، لأنه لم يعد عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستمرار على شيء من ذلك. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.